يقول إيداعات في البنوك تسمى أمانة إذا تلفت فهل يضمنها البنك علما بأنه يستخدم بإذن المالك أو لم يذن، فماذا حكم ذلك؟ الودائع التي في البنوك وديعة مضمونة مأذون له التصرف فيها، تشمل ثلاثة أمور. وقلنا وديعة فقط معناه يحرم على البنك أن يتصرف فيها في المتاجر ونحو ذلك، لكن هو يأخذ على من أراد فتح حساب إقرار أن يبيع ويشتري ويستثمرها بدون الرجوع إليك، فهو مأذون فيها. ومضمونة البنك يلزم بحفظ أموال المودعين، وإلا في الأصل إذا كان مودع ومؤتمن لو تلف منه بغير تفريط، مثل لو أتى سارق فسرق البنك ما يضمن البنك إذا لم يضمن، لكن البنك يضمن لك أنه يعطيك المال بكل حال، فهي إذن عارية اشترط الضمان وأذن له في التصرف. فالبنك عموم البنوك إذا أخذت الأموال من المودعين تستثمرها، تشتري عمائر سفن وتوزع الأرباح على المساهمين لا على المودعين، وإلا في الأصل الوديعة إذا أخذها ما يتصرف فيها، يغلق عليها في صندوق، لكن هو يأخذ عليك قرار أن يتصرف فيها، بحيث لو حاججته وخاصمته في المحاكم يقول لا عندي قرار أنت موقع عليه أني أستثمرها لنفسي والمساهمين معي. وإلا في الأصل قال إيداع يعني في الحساب لا يتصرف فيه، يغلق تماما. نعم، حسب الوديعة كما سيأتي إن شاء الله. نعم نعم، غدا إن شاء الله الشفعة تراجعون إلى نصف القسم الأول، يعني والشفعة الاثنين بقدر حقيهما، لا ما هي معنى من أوله إلى نصف الشفعة الحق رذاذا سجلا. نعم، يعني الأصل لو أعطيت القلم الشخص قد خذ وديعة ما يكتب فيه، خذ الجوال ما يتصل به كما سيأتي، خذ الكتاب وديعة ما يقرأ فيه ويأتي. يقول هل قوله إنه حديث عهد بربه يعارض أن المطر أصله من ماء البحار؟ لا، الله عز وجل يقول والسماء ذات الرجع، يعني السماء تأخذ مما في الأرض وتعيده للأرض، وتأخذ ما في الأرض وتعيده، مثل الحلقة الدائرية. وقوله حديث عهد بربه يعني لم يصل إلى الأرض ويسلك في الينابيع ثم يخرج، وإنما من تكوينه نزل مباشرة فيلامس الجسد. يقول إذا أودع محرم فهل يلزم المودع عنده حفظه؟ لا، يعني يجب عليه أصلا ألا يأخذها. يقول التمثيل من طعن في أحد من الصحابة في أردن أو إليك، مثل لو قال مثلا الصحابي الفلان قصير غير شجاع، هذا أمر دنيوي. يقول ما الحكم من كفر بعض الصحابة الدين ولكن من كفر عموما، مثل ما قال المسلم في رحمه الله أنه يكفر. يقول ما حكم من يتكلم، ما حكم النقاش مع الرافع ونحو ذلك؟ الأصل البعد عنه. الشيخ عبد الوهاب قال ولا يطال النقاش مع هؤلاء الإنسان، ولا يدخل أن يكون شبهات كثيرة يبتعد عنه. أما إذا كان الشخص طالب علم يدعوهم ومحصن بالعلم يقول ما في بأس، لكن شخص من العوام أو طالب علم مبتدئ يقول لا، هم يلقون شبهات يبتعد عن الشخص. فإذا قيل ما حكم مباهلة معهم نقول الأصل يتركون، لأن قد يباهل شخص منهم فلا تأتي عقوبة، فيظل بعض العوام يقول ما استعقوبة لأنها على مذهب صح، والنبي والله عز وجل أذن المسلم بالمباهلة لكن ما باهل، ذلك قد يسمع بأن قد بوهل بعض الرافع يقول لا خطأ لا تباهل. يقول هل يستصحب حب الصحابة أكثر من حب النفس والأهل والمال؟ ما بعد تقديم النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم أحد. يقول هل دين الرافضة مبني على المتعة والخمس؟ من تشريعهم، يعني الخمس